وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله بلغه أن أحد أبنائه اتخذ خاتما من فضة وفيه فص قيمته 1000 درهم. خاتم مو بالدنانير، بالدراهم، الدراهم طبعا أرخص من الدنانير، فيه فص قيمته 1000 درهم. فأرسل إليه مباشرة، مباشرة أول ما سمع قال له إذا جاءك كتابي هذا فبع خاتمك، بع الخاتم على طول، واشتري به طعاما أطعم به 1000 فقير، بدال 1000 درهم على الخاتم أطعم 1000 فقير أبرك لك. ثم قال له واشتري خاتما من حديد واكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. هكذا يربي أبناءه. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عمر بن عبد العزيز قبل خلافته اشترى ثوبا أيام العز والرخاء، وبعد خلافته طلب من وزيره وصاحبه وصديقه رجاء بن حيوة وهو من الصالحين العابدين الناصحين، قال له وهو خليفة يا رجاء اشتر لي ثوبا، فاشترى له ثوبا 5 دراهم. من يشتري ثوب 5 دراهم؟ ما عنده خليفة، لكن ما عنده. فلما جاء له بالثوب قال له بكم اشتريته؟ قال 5 دراهم. قال جيد لكنه غالي. غالي 5 دراهم أصلا، من يشتري 5 دراهم؟ فبكى رجاء. قال ما الذي يبكيك؟ قال تذكرت قبل خلافتك اشتريت لك يوم من الأيام ثوبا 500 درهم فقلت لي جيد إلا أنه رخيص. الآن بعد الخلافة تقول جيد 5 دراهم لكنه غالي. يقول أبكاني حالك يا أمير المؤمنين. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني متكبر متبختر، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض، يعني مهما بلغت من ثقل إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. قتيبة ابن مسلم لقي محمد ابن واسع. من هذا ومن هذا؟ قتيبة رأف لحال محمد بن واسع، هذا العالم العابد الزاهد، ملابسه كانت رثة خشنة، فقال له يا محمد لما تلبس هذا؟ رأف لحاله، سكت، أطرق رأسه ثم قال أخاف أن أقول زاهدا فأكذب عليك، أو أقول فقيرا فأشتكي ربي، يعني ما أدري ماذا أقول، أقول زاهد؟ أنا لست زاهدا، هذا ما أملكه، أو أقول فقيرا كأنني أشكو حال الذي قدره الله علي. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لما احتضر محمد بن واسع اقتربت منيته بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال يذهب بي إلى النار أو يعفو الله عني. يعرف أن القضية رحمة الله فقط، ليست أعمالنا وليست عباداتنا. أو يعفو الله عني، يقولون. ثم ابتسم ونظر إلى السماء وقال مرحبا بملائكة ربي، مرحبا بملائكة ربي، وكأنه أري ملائكة الرحمن قبل وفاته. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.